خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 23 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن الساعة، الساعة التي فيها الحسرة والندامة، التي فيها الخلاص والنجاة، الساعة التي حذرنا منها بآيات من الله وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، الساعة التي لا بد للعمل لها، الساعة التي لا بد وأن يقف الجميع فيها. ما زلنا نتكلم عنها وعن علامات هذه الساعة، وتكلمنا في المرات السابقة عن انحصار الفرات عن جبل من ذهب، وقلنا أن هذا حديث عظيم وفيه بيان لهذه الدنيا وما فيها من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد. قلنا أن العلامات الصغرى منها ما قد حدث وانتهى، ومنها ما قد حدث وما زال يحدث وقد يحدث بعد ذلك، ونحن في القسم الثالث منها وهو العلامات التي لم تحدث بعد. وإن كان غالب العلامات الصغرى أنها حدثت، لكن ولله الحمد ما زالت بعض العلامات لم تحدث، وهي تكون إرهاصات وبدايات للعلامات الكبرى التي إن حدثت منها واحدة انفرطت كالعقد، كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات الصغرى التي لم تحدث بعد إخراج الأرض كنوزها المخباه، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا حديث عظيم جدا. معنى الحديث أن من علامات الساعة أن الله تعالى يأمر الأرض فتخرج ما فيها من الذهب والفضة، أمثال الأسطوان يعني لكثرة ما فيها من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فينظر لهذا المال وهذا الذهب وهذه الفضة ويقول: في هذا قتلت، يعني بسبب هذا المال وحرصا عليه قتلت وأصبحت قاتلا. ويأتي قاطع الرحم، وقاطع الرحم هنا قد يكون مثلا بسبب الميراث، فيأتي قاطع الرحم ويقول: في هذا أيضا على هذا المال وبسبب هذا المال قطعت رحمي. ويأتي السارق ويقول: بسبب هذا المال قطعت يدي. ثم يدعونه، يعني هؤلاء الناس يدعون لأن يأخذوا من هذا المال فلا يأخذون منه شيئا. سبحان رب العظيم، عندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون، يعني يتوجعون ويتندمون بسبب الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا المال التافه. نعم، هذا الحديث حقا أيضا كان لابد أن نقف معه وقفات طويلة كالحديث السابق، لكن حتى لا تكون المسألة فيها إطالة مملة نقول في هذا الحديث فقط: الندم. الندم هذا أمر عظيم. الندم من شروط التوبة الصادقة أن يندم العبد على ما فعل من الذنوب والمعاصي، ولكن الندم قد يكون مفيدا وقد يأتي في وقت لا يفيد الإنسان بحال من الأحوال. فالندم الذي يفيد عندما يكون الإنسان قادرا على العمل، عندما تكون له الأنفاس التي يستطيع أن يحرص بها على طاعة الله عز وجل، عندما يستطيع أن يقيم أمر الله تعالى مرة أخرى في حياته، عندما يستطيع أن يلتزم بدين الله عز وجل قولا وفعلا وأسلوبا للحياة، هذا الندم هو الذي ينفع، هذا الندم الذي يكون به الخير. عندما يندم الإنسان على ساعات ضيعها في حياته في معصية الله، أو يندم على ساعات ضيعها وهو مفرط في طاعة الله عز وجل، بل قد يصل بالمرء إيمانا بالله عز وجل وحرصا على طاعته أن يندم على ساعات قضاها في المباحات. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن الإنسان حتى يندم على بعض الأوقات التي يقضيها في المباح ولا يصرفها في طاعة الله، وإن كان حتى هذا المباح يستطيع أن يحوله بنيته إلى طاعة، لكن نتكلم على الإجمال. وقد يكون الندم غير نافع بالمرة للإنسان، عندما يندم بعد فوات الأوان، عندما يندم يوم القيامة، يوم لا أنيس ولا جليس ولا أحد يستطيع أن ينفعه من دون الله عز وجل. الندم وقت الناس هذا لا ينفع، وله أمثال كثيرة. انظر ماذا قال تعالى في الصديق الذي أسلم ثم جاءه صديقه الآخر وقال اذهب فابصق على وجه محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فماذا حدث؟ فعل هذا وكفر بالله العظيم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث له؟ مات كافرا. ونزل فيه قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه من الندم، يندم ندما لن ينفعه، يتحسر حسرة تزيده ألما وعذابا على ما هو فيه. لما يرى الظالمون النار ولما يقذفهم الله تعالى فيها يتندمون ويتحسرون على ما فاتهم من الإيمان، بل ويطلبون أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى، ولكن الله تعالى قد قضى أمره. هذا هو الندم الذي لا ينفع. الندم الذي ينفع الندم عند فوات الأوان. فالموعظة البليغة من هذا الحديث ومن هذه العلامة أنك لابد أن تندم قبل فوات الأوان. لابد أن نندم عباد الله على كل معصية وعلى كل ذنب وعلى كل طاعة فوتناها وكل وقت قضيناه في غير طاعة الله عز وجل. إن ندمت الآن أنت تستطيع أن تقدم مرة أخرى حياة جديدة بين يدي الله عز وجل. تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تستغفر، تستطيع أن تقيم الصلاة، تستطيع أن تكون عبدا لله مرة أخرى. أما بعد فوات الأوان، أما بعد الموت، أما عند حشرجة الصوت، عند خروج الروح، لا تستطيع أن تندم ندما نافعا. ستندم ندما يزيدك حسرة فوق الحسرة ويزيدك عذابا فوق العذاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيا عبد الله، أنا وأنت لابد أن نستغفر، أنا وأنت لابد أن نتوب، أنا وأنت لابد أن نندم على كل ذنب ارتكبناه في حق الله عز وجل، للحصول على عرض تافه من هذه الدنيا سيزول عما قريب. وكن عبدا ربانيا، وكن طائعا لله تعالى تنجو، بل وينجو الناس بأسرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ومع علامات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى.